هل يجب على الإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أم لا؟ ثم بعد ذلك هل يجب قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام أو لا؟ وهاتان مسألتان. المسألة الأولى، هل تتعين سورة الفاتحة مطلقا في السرية أو في الجهرية أو على الإمام والمنفرد أو على المأموم أو غير ذلك؟ وهذه مسألة مشهورة سيتكلم المؤلف عليها ويبين أن سورة الفاتحة من الأمور التي يجب على الإنسان أن يقرأها في صلاته، وهي من الأركان على مذهب الإمام أحمد.